وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. هذا أيضا من جنس الافتراءات على الدعوة. نعم. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. قوله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، أي باعتبار المقام الثاني وهو إجراء الحكم فيهم، أي معاملتهم بالتكفير والقتال وغير ذلك من أحكام المرتدين، وأما إجراء الحكم عليهم فهذه طريقة إمام الدعوة وعلماء الدعوة رحمهم الله تعالى. بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محاداتهم لله ورسوله، فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق لله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. شبك الله قول الإمام محمد بن عبد الوهاب نحن لا نكفر من يطوفون على قبر عبد القادر وأحمد البدوي، ما القول الفصل بارك الله فيك الصحيح السلفي في المبني على فهم أئمة الدعوة النجدية في هذا القول؟ تعرفون بارك الله فيك ما دار يعني من تلبيس في واحتجاج بعضهم في بهذا القول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن هذا القول للإمام حاول البعض من الذين جاءوا بعد الإمام وتأثروا بشبهات داود بن جرجيش في زعم أن المعين الذي يعبد الأصنام والقبور أنه لا يكون كافرا في نفس الأمر وفي حكم الباطن، وتصدى للرد على هؤلاء من جاء بعد الإمام، وهم من رد على الاستدلال بهذا القول هم الأئمة الثلاثة في الفتوى المشتركة، الشيخ الإمام عبد اللطيف عبد الله بن عبد اللطيف المفتي الأول للمملكة العربية السعودية، وأخوه إبراهيم، ومعهم الشيخ سليمان بن سحمان، وبيّنوا فساد هذا الاستدلال وبيّنوا مراد الإمام، وكذلك أيضا تصدى له الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في رسالة حكم تكفير المعين. ولكن هذا القول الآن أصبح مشكل، بمعنى أنه حتى بعض الفضلاء وعندما جاء له بهذا القول وغيره وبعض أقوى شيخ الإسلام وهي أغلبها قد استدل بها داود بن جرجيس على فهمه، تبلبل هؤلاء الفضلاء وبعضهم حاول الرد ولكن لم صار في كلامه عدم وضوح، ومنهم من قال أن الإمام متناقض، والحقيقة أنه ما من إمام من أئمة السنة إلا وجد في كلامه مثل هذا القول، وقول آخر في النص الصريح على كفرهم وأنهم ليسوا بمسلمين. وهذا الاضطراب الذي حصل ويحصل الآن في الساحة وهو قديم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا عن الذين تكلموا في أحكام الكفر والإسلام، وبين أن سبب ذلك هو أنهم لم يحكموا أصولا مهمة مجمعا عليها في دين الإسلام. هذه الأصول التي لا يفهمها ويفرق بينها ويعتبرها في أحكامه يصبح عنده اضطراب عظيم في التقرير وفي فهم كلام أهل العلم. ولذلك فإنني قبل أن أبدأ ببيان مراد الإمام الذي بينه أئمة الدعوة أحب أن أقدم بمقدمة مهمة جدا في أحكام الكفر والإسلام والتكفير خاصة والعذر بالجهل. من فهمها يعني فهم أقواله، لأنني سأرتكز في بيان هذه الأصول وهذه القواعد في هذه المقدمة على كلام أهل العلم. كلامهم واضح الصريح، ونصهم أنها قواعد مهمة، ونصهم أن التفريط بها هو سبب ما يحصل في الساحة من الإشكالات والتناقض والاضطراب والاختلاف. فنبدأ بعون الله تعالى بذكر القاعدة الأولى أو الأصل الأول، وهو التفريق بين حكم الظاهر وحكم الباطن، سواء كان حكم الإسلام الظاهر وحكم الإسلام الباطن، أو حكم الكفر الباطن أو حكم الكفر الظاهر. هذا التفريق مهم جدا، وهو تفريق معتبر ومجمع عليه، والمعلوم من الدين بالضرورة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فالتفصيل في أحكام الكفر والإسلام، هناك أحكام للمعين، ليس حكم المعين حكم واحد، أحكام المعين مختلفة، والتفريق بيننا مهم جدا لفهم كلام العلم وفهم حقيقة الأمور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة ومسألة حكم أولاد المشركين إذا ماتوا صغارا، ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة. إذن عندنا الآن التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، أو عندنا التفريق بين من كان كافرا حكما لا حقيقة، أو مسلما حكما لا حقيقة، وبين من هو كافر حقيقة ومسلم حقيقة. يقول: اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كانوا يجرى عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا، مثل ثبوت الولاية عليهم لأبائهم إلى آخره، صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به. إذن هنا عندنا من هو كافر حكما لا حقيقة، وضرب مثال لهؤلاء شيخ الإسلام بأولاد المشركين، فإنهم يعاملون معاملة الكافر ولكنهم ليسوا بكفر. وعندنا كافر في حكم الباطن أو في نفس الأمر، هذه العبارة في نفس الأمر مهمة، لأنه يقين في نفس الأمر يعني أنه في باطنه الحكم المناسب لما بباطنه، وهو بين ذلك قال: كالذي تكلم بالكفر وعمل به. فالذي يتكلم بالكفر وعمل به هو كافر في نفس الأمر. إذن هناك فرق بين الكفر الحكم الظاهري وحكم الباطن. طيب، قال: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه، من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتل الكفار يقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين، يعني أنهم حكموا عليه في الدنيا بأنه كافر وعاملوه معاملة الكافر، هذا حكم دنيوي حكم الظاهر. لكنه في الآخرة يقول: وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة، هذا أيضا حكم الآخر، الحكم المتناسب مع الباطل لأنه مؤمن. ذكر مثال آخر مهم جدا: كما أن المنافقين تجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، هذا أيضا الآن الحكم، الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الباطل في الكفر. فإن يعني عكس أولاد المشركين، الأولاد المشركين حكم بكفرهم في الدنيا حكما لا حقيقة، وحكم لهم أمر من الله في الآخر حكم آخر يختلف. هذا العكس الآن، يحكم في الدنيا عليه بالإسلام، هذا الحكم الظاهري، لكن حكم الباطن في مثل هذا هو أنه كافر في الدرك الأسفلي من الناس. ثم قال شيخ الإسلام: حكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. إذن هذا أول أمر، أول قاعدة وهمه هو التفريق بين حكم الباطن وهو حكمه في نفس الأمر الذي يتحقه على ما عنده إما إسلام أو كفر، وحكم الظاهر وهو أنه يحكم لكل من أظهر الإسلام يحكم بأنه مسلم ويعامل معاملة المسلم، وقد يكون منافق وقد يكون زنديق وقد يكون مشرك، لكن هذا الحكم الظاهري لا يعني أنه في حقيقة الأمر مسلم. طيب، القاعدة الثانية هي يعني نفس القاعدة هنا، يعني شيخ الإسلام أكد عليها في موضع آخر، والتفريق بين حكم الظاهر وحكم الباطن. يقول من أقوال شيخ الإسلام، قال: فهذا أصل معرفته. انتبه، قال هنا أصل، أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن. إذن مع أن الفرق نعم، إذا لم يفرقوا بين الحكم الظاهر والباطن فحصل عندهم اضطراب وعدم فهم وعدم وقصور في التصور وعدم فهم لكلام العلم والنصوص. قال: مع أن الفرق بين هذا وهذا، يعني حكم الظاهر وحكم الباطن، ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء علم أن كثيرا من الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن، يعني أن حكمه في الحقيقة على ما في باطنه، أما الظاهر فلا يعني أنه يعني هذا الحكم الذي أخذه بالظاهر أنه موافق لحكم الباطن. هذا النقل مهم، أكد فيه شيخ الإسلام أهمية التفصيل في أنواع كما تكفير المعين والتفريق بينه، وبين أنه وصف ثابت بالنصوص والإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة. طيب، الذي لا يستصحب هذا التفريق يقول: هؤلاء العلماء متناقضون، الشيخ محمد عبد الوهاب متناقض، الشيخ الإسلام متناقض، الشيخ ابن باز متناقض، الشيخ الفوزان متناقض، مرة يقول كافر مرة يقول مسلم، ابن عثيمين متناقض أو رجع عن بعض أقواله، إما أن يدعي التناقض أو يقول أنه له قولان رجع عن أحدهم. نعبدا هو ليس متناقض وهو لم يرجع عن أي قول منهما، كلا القولان صحيح، لكن على أساس هذا الأصل وهذه القاعدة وهذا التفريق. أنا أضرب المثال، مثال الإشكالات كبيرة. لو سئل عالم فقيل له: ما حكم المنافق؟ فأجاب قائلا: المنافق كافر في الدرك الأسفل من النار. ثم سئل بعد مدة نفس السؤال، قيل: يا شيخ، ما حكم المنافق الذي يظهر الإسلام؟ فأجاب قائلا: الأصل فيه الإسلام، ولا يحكم بكفره وردته إلا بعد الاستتابة والبيان، يقال أنه متناقض. لا، في الأول بين حكمه في نفس الأمر في حكم الباطن وحقيقة ونفس الأمر وحقيقة حاله، والثاني بين حكمه الظاهر في حكم الظاهر وهو أن من أظهر الإسلام فلا يحكم القاضي بكفره وردته إلا بعد الاستتابة ولو كان منافقا أو مشركا أو غيره. وكذلك المشرك قد يسأل العالم فيقول: أصل فيه الإسلام ويحكم ب ونعم الأصل في حكم الإسلام الظاهر، ولا يقتل ولا يحكم بردته وكفره إلا بعد الاستتابة والبيان، وقد يقول كافر في الدرك وقد يكون كافر جزاه جهنم خالدا فيها. فمن لا يفهم هذا التفريق الذي نص عليه شيخ الإسلام وقال ولم يميز بين الحكم الظاهر والباطن أساء الله به العلم ولم يفهم كلامهم وارتبك هو في فهم النصوص. طيب هذا الأصل الأول وهو التفريق بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن. الأصل الثاني والقاعدة الثانية نبه عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وقال هي قاعدة وأكثر من التنبيه عليه، لكن هؤلاء الذين يتكلمون في هذه المسائل الآن لا يستصحبون هذه القاعدة وبعضهم لا يعترف بها، وهي التفريق بين أحكام الوعيد وحكم الباطن الذي لا يترتب عليه حكم وعيد لمن تبين له حاله معين أنه كافر في الباطن، فهذا لا يترتب عليه وعيد، إنما الوعيد هو على كل حكم يترتب عليه عذاب في الدنيا أو في الآخرة، فهذه لا يحكم بالكفر على معين إلا بعد قيام الحجة والإعذار، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بين هذا شيخ الإسلام وذكر أنها قاعدة. طيب من أقواله في ذلك قال فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، انظر هنا قال الوعيد، الوعيد يعني هناك أحكام لا يترتب عليها وعيد، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسير ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق معين، موجبها وهو الوعيد والكفر، إلا إذا وجد الشروط وانتفت الموانع. لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، في أحكام الوعيد لا بد من البيان ولا بد من قطع العذر. هذا انتبه لقولي هذا في عذاب الآخرة، يعني الذي يترتب عليه الخلود في النار وهو وعيد، فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، إذا ذكر أنها قاعدة يدخل في هذه القاعدة. شيخ الإسلام يتكلم عن قواعد مهمة، المتأخرون لا يعتبرونها ولا يلتفتون إليها ويقبلونها، وبعضهم يجادل عنها جدال المستميت، لا يريد أبدا أن يقبل التفريق بين حكم وحكم، لأنه يريد أن يقول أن المشرك مسلم، وهذا ويستدل بكلام شيخ الإسلام ويخفر هذه القواعد والأصول التي بيناها شيخ الإسلام. هذه جناية، هذا هو تلبيس داود بن جرجيس الذي زرع هذا الشر وانتشر من بعده. الحاصل شيخ الإسلام ينبه على قاعدة، يقول قاعدة وهي أن كل حكم يترتب عليه وعيد، أن كل حكم بالكفر يترتب عليه وعيد عذاب، فإنه لا يحكم به على معين إلا بعد إقامة إلا بعد نعم بيان توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا يدل على أن هناك أحكام أخرى لا يترتب عليها وعيد. ثم قال سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو هجر في الدنيا وفسق الأعمال، فأما أحكام الدنيا الوعيد في الآخرة وأحكام الدنيا هل أيضا كذلك، لأن أحكام الدنيا فيها أحكام وعيد كما سيأتي، فكذلك أيضا فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتهم، هذا الذي يسمى التكفير بالعموم، لا يكفر الكفار على بلد معين أو طائفة معينة أو قبيلة معينة، لا يكفرون التكفير الموجب لقتالهم، هذا يسمى التكفير بالعموم إلا بعد أن يدعونا وينبهونا ويدعون ويطلب منهم ترك هذه المخالفات الظاهرة. ثم قال لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة. هنا يؤكد على أن هذه الأحكام للعذاب العقوبة الوعيد، وكذلك عقوبة الفساق. أنت انتبه، عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحج. إذن عندنا شيخ الإسلام يبين أن هناك فرق بين أحكام الوعيد وأحكام يعني، ومن أقواله في ذلك أيضا يعني هذه الأقوال، قوله لا عذاب إلا عن بلغة الدعوة بينما يستحق الوعيد من عذاب الله ورحمته، ها ويدخل في هذه القاعدة، هذه تخرج حكم الباطن في الدنيا، وهو أنه يكون كافرا في نفس الأمر، يكون كافر في نفس الأمر، لكن لا نقول أنه مستحق للعذاب الآخرة أو يقتل ردة إلا بعد أن تتصفر الشروط كثير مهمة. الذي لا يترتب عليه عذاب ذلك المنافق فإنه يكافر في نفس الأمر، ويجب على من علم بحاله اعتقاده كفر، كون فلان يعتقد أن فلان كافر هذا لا يترتب عليه واحد. لا يترتب عليه، لا يجب أن يقتله ولا يجب له أبدا أن يفعل شيء، بل يعامل هو معاملة المسلم، وإن اعتقد فلان أو فلان أو ألف أنه كافر يعاملونه في أنفسهم معاملة الكافر، ولكن لا يترتب عليه، لا يجوز لهم قتله، بل وهو يعامل في المجتمع معاملة المسلم، ولا يقتل إلا بعد حكم القاضي. حكم القاضي ترتب عليه وعيد لا بد فيه من الاستتابة. يقول أيضا شيخ الإسلام بين هذه القاعدة، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار، انتبه، هو تكلم عن الغلاة وعن الذين غلوا في المشايخ، وقال أنهم إن أظهروا فإنهم كفار وأشد كفرا من اليهود والنصارى، فإن الواحد منهم إن أظهر الواحد يعني معين، وإن أبطلوا فإنهم من جيش المنافقين وهم من شر المرتدين. هذا وقال لا تكذبايحهم لك حكم الدنيا. ثم قال بعد صفحات، ولكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار. الآن صار يتكلم عن أحكام الوعيد، الحكم بتخليده في النار موقوف على ضمن شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم معين بدخول ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. ففي هذا النقل خاص شيخ الإسلام التوقف بتكفير معين حتى تقام الحجة بتوفر الشروط وانتفاء المانع بنصوص الوعد والوعيد، وهؤلاء لا يعتبرون القيود أبدا، لا قيود شيخ الإسلام ولا قيود غيره. وشيخ محمد بن عبد الوهاب لما وثيرت هذه القضية عنده وقال له بعض الناس أنه فهم من كلام شيخ الإسلام أن المعين لا يكفر إلا بعد كذا وكذا وكذا، قال له فإن شيخ الإسلام لا يذكر، هذا من قول شيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، قال لا يذكر تكفير المعين إلا ويصله بما يجري الإشكال، يعني يصله بقرائن تبين ما هو الحكم الذي يتكلم عنه، فمن فهم عليه الموصولات الواردة في كلام شيخ الإسلام وهي القرائن علم مراده ووفق بين أقواله، ومن عملها خلط ونقل حكما إلى حكم وزعم أن الأحكام متلازمة وما شابه ذلك. يقول أيضا طيب، إذا قد يقول قائل ما هي الأحكام التي يترتب عليها وعيد والأحكام التي لا يترتب عليها وعيد؟ الحكم الذي لا يترتب عليه وعيد هو أنه يعني كافر في نفس الأمر، كافر في حكم الدنيا، في حقيقة الحال هو كافر ليس بمسلم، ومن علم بذلك ولم يتبين له أنه مكره أو مغلوب على عقله فإنه يعتقد كفره وهذا لا يترتب عليه علم. وأيضا إذا كان معذور بجهله، كافر معذور بجهله، فإنه مستثنى من قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وراءه النار، مستثنى من ذلك بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيكون الكفار قسمان، قسم حق عليهم العذاب، حق القول عليهم بالعذاب وهم الذين قام عليهم الحجة، وقسم لم تقم عليهم، لم تحق عليهم كلمة العذاب وهم المعذورون بجهلهم، فهؤلاء كفار في أحكام الدنيا أمر من الله في الآخرة. طيب ما هي الأحكام التي يترتب عليها عذاب والتي لا توقع على معين إلا بعد الاستتابة والبيان وزوال الشبهة وإقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع؟ أولا الحكم بكفره وردته وقتله الذي يحكم به القضاة، والثاني الحكم بكفره في أحكام الآخرة الذي يترتب عليه خلود في النار، وما يرد من التوقف في تكفير معين المتلبس بالشرك الصريح لا يعني عدم كفره في نفس الأمر وحكم الباطل وخروجه من الإسلام. ولذلك شيخ الإسلام بين أن الواقع في المكفرات الصريحة فمن الشرك وعبادة الأصنام أنه بدلالة نصوص الكتاب والسنة والإجماع كافر في نفس الأمر، كافر في نفس الأمر، وذكر ذلك في معرض يعني رده على المتكلمين الذين زعموا أنه يمكن أن يجتمع أصل الإسلام صحيحا مع هذه المكفرات الصريحة في الشرك بالله. هذا لم يقله أحد من الإسلام إلا هؤلاء الذين هم المرجئة الذين نصروا قول الجهل بن صفوان، ومع ذلك هم قالوا أنهم كفار في أحكام الدنيا، لكن زعموا أنهم قد يلقون الله عز وجل بإسلام صحيح مع تلبسهم بهذه المكفرات. وذكر شيخ الإسلام أنه من أفسد ما قيل في الإسلام، ومع ذلك كثيرا من المرجئة يعني قبل هذا القول. والذي يقول أن الذي يعبد غير الله ويقع في الشرك الصريح أنه مسلم في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر وفي حكم الباطل يقول بقول هؤلاء المرجئة، لكنه أشد منهم سوءا وبعدا وضلالا، حيث زعم أنهم ليسوا كفارا في أحكام الدنيا، وأولئك قالوا أنهم كفار في أحكام الدنيا. يقول شيخ الإسلام فإذا أورد عليهم أي على هؤلاء المرجئة الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء، الواحد من هؤلاء يعني المعين، الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، لأنهم ضد المسلمين قامت عليهم حجة بالبلاغ. إذا أورد عليهم ذلك قالوا نقول أنهم مسلمون، أنهم كفار، ودل فعلهم ذلك على الكفر. هذا يعني خلاصة قولهم الذي ذكره شيخ الإسلام. الحاصل أنه ذكر الإجماع ودلائل الكتاب والسنة على أن الواقع في المكفرات الصريحة في نفس الأمر كافر. أن الكرائن الموجودة يعني أهمية استصحاب الكرائن والنظر بما يقترن بكلام الأئمة الذي يبين أي حكم هم يقصدون، إن القرائن الموجودة في كلام أهل العلم في سياق ذكرهم لحكم من أحكام تكفير معين سواء في إثباته أو نفيه تدل على نوع الحكم. فمثلا في الحكم بالكفر الاعتقادي يعني كون الإنسان يعتقد أن إنسانا ما معينا ما كافر إذا تبين له تلبسه بكفر صريح ولم يتبين له أنه مكره أو مغلوب على عقله، هذا حكم له يتكلم عنه أهل العلم، فتأتي قرائن تدل على أنهم يقصدون هذا الحكم. فمثلا يقول بعضهم فمثل هذا يعتقد كفر، عرفنا أنه يقصد الحكم الاعتقادي يعتقد كفر، أو فهو كافر خالي من الملة أن هذا حكمه في حقيقة الأمر، أو يجب عليك إخراجه من الإسلام كما ورد في كلام الإمام بابها المحضر الله، يعني تعتقد أنه خالي من الإسلام وجوبا واجب عليك، يعني الأحكام معلقة بالأوصاف بالحقائق القائمة في المعينين، فمن كانت حقيقته الكفر فهو كافر، واجب عليك أن تحكم بكفر، وإلا كان هذا منك فساد في الأخ، إذ تحكم بغير الحقيقة القائمة في المعين، تحكم بالإسلام على من عنده أنجس من الجلسات وعلى من عنده الكفر، أو تحكم بالكفر على من عنده الإسلام، هذا فساد في التصور وفساد في العقل. أو يقول كافر في نفس الأمر أو كافر في حكم الباطل، هذه تدل على الحكم الأول النوع الأول وهو الحكم الباطل، حكمه في حقيقة العمل وفي نفسه. طيب قراءة الحكم القضائي على من نوعية، إذا أرادوا الحكم القضائي يقول مثلا وهو من أحكام الوعيد، يقول أما القول بكفري وقتلي، هذه وردت في بعض أقوال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والتي يستدل بها على عدم كفر المعين المشرك، هو قال وقتله يقصد حكم الردة، أو الحكم بكفره وردته، أو فلا يقتل حتى يستتاب، أو فلا نكفره ونقتله، هذه كلها فرائن على الحكم القضائي، حكم الردة الموجب للقتل. ومن قرائن التكفير بالعموم الذي هو أيضا من أحكام الوعيد، استباح ديارهم ودماءهم وأموالهم ويقاتلون على الكفر، يقول مثل العالم فلا نكفرهم ولا نقاتلهم، إذا قال ما نكفرهم ونقاتلهم دل على أن المقصود التكفير بالعموم، أو لك القتال في السؤال، السؤال مهم أحيانا تكون قليلة في السؤال فيؤخذ الجواب ويدرك السؤال وهو يبين، إذا كان يسأل عن قتال هؤلاء الممتنعين عن الشعائر الظاهرة فيأتي الجواب لا يكفرون ولا يقاتلون، هو ما شارك في ذلك، هذا تكفير بالعموم. أو يقال أو يذكر التكفير بالعموم في السؤال أو في سياق الجواب أو التفريق يذكر التكفير بالعموم، فإذا وجد تكفير بالعموم فإنه يدل على هذا الحكم نصا، وإذا وجد ذكر القتال دل على أن المقصود هذا الحكم. وهذا يعني كثيرا ما يرد عند أئمة الدعوة، هذا القيد أنه يكفرون حتى ينبهون وحتى يدعون، ويظن من يظن أنهم يقصدون المعين، لا هم يقصدون تكفير أهل ذلك البلد أو تلك الطائفة. ومن القرائن الدالة على أحكام الآخرة يأتي أن القول بكفره وتخليده في النار كما في بعض أقوال شيخ الإسلام، أو القول بكفرهم وتخليدهم، أو القول بكفرهم عند الله، أو القول بحكم كفرهم في حكم الباطن في الدار الآخرة، يعني حكم الباطن يطلق على في الدنيا وعلى أحكام الآخرة، بمعنى من علم أنه منافق فهذا حكمه في الباطن في الدنيا كافر، ويجب على من علم نفاقه كما قال الشيخ محمد بن عثيمين، قال الأصل في المنافق وعابد الصنم وتارك الصلاة وغيرها من المكفرات، قال أصل فيه الإسلام ويحكم بالظاهر، ثم قال ولكن إن علمنا كفره قلنا أنه كافر بملء أفواهنا ولا نقول أنه كفر معين كما يقوله بعض المتأخرين. فيقول إذا علمنا وتحققت أنه كافر منافق تقول منافق كافر، تحكم بكفره. ومن قول الشيخ ابن عثيمين هذا يدل على أن التوقف في تكفير معين هو بدعة قال بها متأخرون ليست عند الأول، إنما المتأخرون توقفوا في تكفير بل لم تقوم على الحجة في أحكام الوعيد، أما من علم حقيقة حاله وحقيقة كفره وباطنه فيجب القول بكفره، ولم يقل أحد بأن مثل هذا لا يكفر من المتقدمين ولا من العلماء المعاصرين الراسخين. طيب هنا القرائن الدالة على أن مراد العالم في التوقف في التكفير الأحكام التي يترتب عليها الوعيد، مثلا كيف نعرف أنه يقصد أحكام الوعيد؟ إذا استدل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عرفنا أنه يتكلم عن أحكام الوعيد، لأن الله يقول معذبين والعذاب وعيد. أو إذا استدل بقول الله تعالى ومن يشارك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره، نعرف هنا أنه يقصد أحكام الوعيد، فإنه لا يستوجب الوعيد كما قلنا إلا الذي شاق الرسول وقامت عليه الحجة، هذا المستحق. أما من لم يبلغه العلم وهو معذور بجهله فإن هذا كما تقدم كافر لم تقم عليه كلمة العذاب. فإذا استدل بمثل هذه الآيات في العذاب عرفنا أنه يقصد في التوقف في التكفير أحكام الوعيد. وأيضا من القراءة الدالة على أن مراد العالم فيما يرد عنه من تكفير معين أن مراده حكم باطل استدلاله بالآيات الدالة على أصل الإيمان كقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يقرر أن الكفار وأن المشركون وكفار خارجون عن الإسلام ثم يذكر هذه الآية ليبين أنهم فقدوا شرطا مهما من شروط صحة الإسلام وهو الكفر بالطاغوت فهم قد آمنوا به وعبدوه فخرجوا بذلك الإسلام فهذا قرين على أنه يريد حكم الباطل. النظر في دلالة السؤال وسياق الجواب قد يكون قرينة تدل على نوع الحكم الذي عليه مدار السؤال والجواب. التفريق بين هذه الأحكام مهم. النظر في قرائن القرائن المصاحبة مهم في بيان أي حكم أراد. ومعروف أن لكل حكم هذه الأحكام ضوابط تختلف عن حكم آخر، فبعضها لا يشترط فيه تحقق الفهم وزوال الشبهة لأنه متلبس بما يضاد أصل الإسلام، فإذا تلبس بما يضاد أصل الإسلام سواء كان بشبهة أو غير شبهة أو إن كان جاهلا وغير جاهل فهذا ليس بمسلم أصلا. أما أن يحكم عليه بكفر موجب العذاب هذا هو الذي يحتاج إلى توفر الشروط الكافية. ويلاحظ أن كثير من القائلين في مسائل العذر بالجهل والتكفير لا ينتبهون إلى تلك القرائن ولا يعتبرون بإنزال كل قول على الحكم المناسب له، وبعضهم يجهل الفرق بين أنواع أحكام التكفير ومنهم من يكرهها ويجادل ويستدل على إبطال الفرق بينها ويجهل التلازم بينها، وذلك أن التفريق بينها يبطل عليه كثيرا من استدلالاته. وعلى هذا فإن العذر بالجهل قد يلازم التكفير عدم التكفير وقد لا يلازمه، قد يكون بينهما تلازم وقد لا يكون بينهما تلازم. فمتى يكون بينهما تلازم؟ الأصل في العذر بالجهل إنما هو إدارة العذاب عن من فعل مكفرا أو غيره جاهلا، الجهل الذي لا يستطيع المعين رفعه عن نفسه لعدم بلوغ العلم أو لعدم التمكن. وعلى هذا فالتلازم من الحكم بالكفر وقيام الحجة يكون في كل حكم بالكفر يترتب عليه عذاب عقوب كما تقدم ذكر القاعدة في ذلك عن شيخ الإسلام. ويتقدم أن الأحكام التي يترتب عليها العذاب هي حكم القاضي بكفر وردته وقتله، والحكم بكفر طائفة أو جماعة بعمومهم الذي يترتب عليه قتالهم قتال ولي الأمر لهم واستباحة ديارهم هو عذاب، وهذا لا يكون إلا بعد التنبيه والدعوة لترك ما هم عليه من المقارنة الظاهرة كالشرك بالله ونحوه من المحرمات الظاهرة. والحكم الثالث اعتقاد كفري في أحكام الآخرة ويترتب عليه العذاب والخلود في النار. فهذه الأحكام لما كان يترتب عليها عذاب فإنه لا بد من كلام الحجة ونحوها من الاستتابة قبل الحكم بكفره، وذلك داخل في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ففي هذه الآية نفى الله تعالى العذاب عما لا تقدره الدعوة والعلم المزيد الجاهل، ويتبع ذلك نفي كل حكم بكفر يترتب عليه عذاب في الدنيا والآخرة. وهذا لا يعني عدم كفر المشرك في حقيقة الحال وخروجه من الإسلام في حكم الباطل. ثمرة ذلك أنه يجب على من تحقق من تلبس معين بالكفر الصريح والشرك الأكبر الجلي المنافي لأصل الإسلام ولم يتبين له أن مقع ومغلوب على عقله يجب عليه أن يعتقد كفره، وهذا الاعتقاد الشخصي لا يترتب عليه أي شك من أشكال العذاب، إنما هو لازم لصحة الكفر بالطاغوت عند الحاكم به وبراءته من الشرك وعاله. أما العذاب فهو كما تقدم مترتب على حكم القاضي في حكم الردة أو حكم الجماعة العلمية كالمفتي ونحوه في الدولة الإسلامية كما في التكفير بالعموم الذي يترتب عليه قتال جماعة ممتنعة عن الالتزام بشرائع الظاهرة أو حكم الله تعالى كما في التخليد في النار. ويأتي لهذه القاعدة مزيد بيان وشواهد من كلام أهل العلم في التفريق بين هذه الأحكام وأيضا في نص على كفري في حكم الباطل في إن شاء الله لقاء آخر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك ويبارك فيك. شيخ ما نطيل عليك، هو سؤال بس.